الحرم يقولون أنا بحيدك يا مصطفى على هذا الأساس، أنا بحيدك يا مصطفى. لغة عربية فاهم، إذا قلت جاء دين يحتمل ما جاء أن دين نفسه جاء، ويحتمل أن إيه أن خبر زيد هو الذي جاء. فلما قلت جاء زيد نفسه ارتفع هذا الاحتمال، ارتفع الوهم الوهم. وكذلك يعني جاء زيد جاء الأمير، إذا يحتمل أن الأمير بنفسه جاء، ويحتمل أن حاشية الأمير جاء قدام الأمير، لأن هذا اصطلاح مجازا واضح. هذا معنى قولي بالمال بالنفس أو بالعين مثل أكيدا، بالنفس أو بالعين مثل أكيدا، وكذلك بالنفس أو بالعين مثل أكيدا. أكيدا الإسم بالنفس أو بالعين، أكيدا الإسم بالنفس أو بالعين، واضح. هذا الذي يفيد هذا التوكيد المعني، أو يرفع الشمول. الوحدة إذا قلت جاء مثل التوكيد بكل وجامع ونفس أئلة وكيلة وكيلة وغير، هذا التوكيد الذي يدل على الشمول. التوكيد المعنوي يعني على قسمين، التوكيد هذا الذي يرفع إيهامة، وهذا لا يكون إلا بالنفس أو بالعين. وأما التوكيد الشمول له ألفاظ مختصة في اللسان العربي. شيخ التوكيد المعنى على قسمين؟ نعم. ما هي يا شيخ؟ لا، الذي يرفع الإهامة غير مثل ايش؟ جاء زيد نفسه، جاء زيد يحتمل ان زيد جاء او خبر زيد، ولكن لما قلت جاء زيد نفسه يعني ارتفع هذا الإهامة. لا تحضر ثاني انت بعدين طبعا وصلنا الى الثاني. والنوع الثاني؟ من النوع الثاني الشمول يزيد، يقولونها التوكيد المعنوي الشمول. إذا قلت جاءت القبيلة، يحتمل أن بعد القبيلة جاء وأن البقلة وأن القبيلة كلها جاء. ولما قلت إيش؟ كلها كلها ارتفع هذا اليوم. ما فهمت ولا؟ هذا يجب هذا. ولكن التوكيد المعنوي سواء الذي يدل على الشمول ولا يدل على غير رفع الإهام، هذا يعني لازم أن يكون متصلا بالضمير موافقا للمؤكد في الإشراف والتذكير والتسمية والشهر، لا يكون بدون الضمير. التوكيد المعنوي لا يكون بلا ضمير، ولذلك ابن مالك قال ايش؟ بالنفس مع ضمير طابق للمؤكد في الإفراد والتذكير والتسمية. وأما كله وأما نفس وعين، انتبه، إذا أكدت بهما التخنية أو الجمع اجمعهما بأفعوله. هذه اللغة التي جاءت في القرآن، انتهى. واضح. جاء الزيدان أنفسهما، هذا الأولى. نفسهما ما نقول لا نفسها، لا، هذا عند الكوفي ولكن ما رأيناه. روح القياس يقتضيه. أنا ولو كان القياس يقتضيه هذا واجمعهما لأفضل متبعة، ما ليس واحدا تكن متبعة في القواعد العربية. يا أخي روح من الكوفي يقول نفسهما ولكن نحن ما نقول أنفسهما. وكذلك جاء السيدون أنفسهم. إيش دليل كوفية؟ ما نعلم كياس لا هذا الولد يدور بمينه عنده طارة يميل إلى مذهب الكوف. نحن مذهب البخري هو الذي كثر يتبع القواعد العربية، يتبع القرآن ويتبع الحديث. أما أنفسكم قوموا أنفسكم، هذا جماعة يفعلون وأنفسهم. واضح انتبه. واجمعهما افعل امتنع واجمعهما اجمع نفسي نفسا يعني وعينا بافعولي بالجمع على وجه افعولي ان تبع اذا تبع نفس او عين ما ليس واحدا ما ليس مفردا اذا كان مثنى او جمع. جاء الزيدان انفسهما عيونهما وجاء الزيدون انفسهم عيونهم تكون اذا فعلت ذلك يا عادي تكون متبعا تكون متبعا اللغة العربية الصواب. وإذا اتبعت الكوفيين ما تكون متبعا مبتدع يعني ولا الآية اللي وردت كابة القاعدة في آية وردت القاعدة آية جاءت آية في القاعدة ما هي الآية التي وردت في القاعدة هذا كان يريد تليل يعني هذا ليس خاصا بالتوكيد يا شيخ كلمة نفس يعني سواء كانت مؤكدة أو غير مؤكدة لا تجمع إلا على أفعل كلمة نفس وعين حتى لو لم تكن توكيد يعني لو قلت مثلا مبتدأ كانت أو لا تجمع وين تجمع غير التوكيد نفس محمد مثلا لا هذا في التوكيد لا تجمع إلا على أفعل في غير التوكيد تجمع لا نفوس نقول نفوس أفعله هذا القياس أمشي وكلنا نذكر في الشمول وكلا هذا الآن دخلنا في القسم الثاني من قسم التوكيد المعلم أقرأ البيت التوكيد قسمان أحدهما التوكيد اللفظي وسيأتي هذا ماذا والثاني التوكيد المعنوي وهو على ضربين أحدهما ما يرفع توهم مضاف إلى المؤكد وهو المراد بهذين البيتين وله لفظان النفس والعين هذا لفظان الذي يرفع تقدير المؤكد هذا تقدير المضاف وذلك نحو جاء زيد نفسه فنفسه توكيد لزيد وهو يرفع توهم أن يكون التقدير جاء خبر زيد أو رسوله وكذلك جاء زيد عينه ولا بد من إضافة النفس أو العين إلى ضمير يطابق المؤكد نحو جاء زيد نفسه وعينه وهند نفسها وعينها ثم إن كان المؤكد بها بهما مثنى أو مجموعا جمعتهما على مثال أفعل فتقول جاء الزيدان أنفسهما أو أعينهما والهندان أنفسهما أو أعينهما والزيدون أنفسهم أو أعينهم والهندات أنفسهن أو أعينهن وكل نذكر في الشمول وكلا إذا جميعا بالضمير موصلا واضح هذا القسم الثاني من القسم التوكيد المعنوي التوكيد الشمولي واضح الذي يرفع إيهام المضاف في المضاف قبله اذكر كلا وكيلا وكيلتا وجميعا في التوكيد الشمولي العموم هذا معنى قول ابن مالك وكل يذكر في الشمولي وكيلا وكيلتا جميعا بالدنيا الموصلة حال كون هذه الألفاظ متصلة بالدنيا كيف تجعل الملائكة كلهم أجمعون ماذا؟ كلهم هذا التوكيد من الملائكة أمس متصلة بالضمير موافقة للمؤكد الجمع هو الملائكة أنشد هذا هو الضرب الثاني من التوكيد المعنوي هو ما يرفع توهم عدم إرادة الشمول. والمستعمل لذلك كل وكلا وكلتا وجميع موصلا بالضمير، فيؤكد بكل وجميع ما كان ذا أجزاء يصح وقوع بعضها منطقة. هذا لا يؤكد به الغسل كما يؤكد بالنفس العين، هذا الفرق بينه. لا يؤكد به إلا جاء الجاء ذا قلت ماذا؟ جاء زيد كله خطأ، هذا هذا خطأ، ولكن ذا أجزاء يجوز. مثل جاءت العبد كله ها؟ كله هو يبدأ يبدأ يرفع توهما أن تبيع نصف العبد أن يكون نصف العبد وغيرك لأنها ذا أجزاء. ما فهمت الكلام؟ فيؤكد بكل وجميع ما كان ذا أجزاء يصح وقوع بعضها موقعه، نحو جاء الركب كله أو جميعه، والقبيلة كلها أو جميعها، هذا يرفع. والرجال كلهم أو جميعهم، والهندات كلهن أو جميعهن، ولا تقول جاء زيد كله. ويؤكد بكلا المثنى المذكر، نحو جاء الزيدان كلاهما، وبكلا المثنى المؤنث. لا لا ولد انتبه أعرف جاءت المرأتان كلتاهما أعلم أنت مش يعني تسكت بذلك حب خمسك ما في ما في عرب جاء ما على حد جاء في الماضي نعم مبنى على إيه مبنى على فتح بالطاء ذا علامة الثانية مبنى على إيه على السكوت حكم الثاني المرأتان المرأتان هذا فاعل مرفوع مرفوع لا سنس الفعل هنا نعم لا سنس الفعل الخمسة أو الثاني في الفعل جاء هذا هو السبب أه؟ ما السبب؟ سبب ما أعرف ما أعرف السبب هذا جديد ناسف يا ولد أعد ضاعت المرأة ثاني كفتاهم أعلم جاءت جاءت علماهم مبني على إيه؟ مبني على فتح والتاء والتاء هذه تاء المؤنث لا تاء إيه؟ تاء المؤنث جاء جاء هذه تاء التحريف تاء الثاني تاء التحريف ساكنة مبني على إيه؟ مبنية على السكون مؤنثة جاءت المرأتان وين السكون؟ تاء تاء لا جاءت المرأتان جاءت مبنية على الكسر ولما بنيت عنك؟ خلصت من التقاء الساكنين طيب المرأتان المرأتان فاعل مرفوع مرفوع بالألف ولما؟ لأنها مثلثة لأنه مسلم. طيب ما سبب تأنيث الفعل هنا؟ كيف؟ لأن التأنيث هذا حقيقي. تأنيث حقيقي. طيب واجب ولا؟ نعم. واجب تأنيث الفعل هناك ولا جاي؟ ما فهمت شيء. واجب تأنيث الفعل هناك ولا جاي؟ جائز. لا. جائز. لا. نعم يا شيخ. جائز لأن الألف واللام كأنها فصلت. اللام والألف فصلت. يجوز أن نقول جاء المرأتان جاء المرأتان نعم ليه هكذا قال من ما قال ما قال ما قال ما هو إذن أسمع أسمع يا أخي يا أخي خلي أنا حافظ أنا أكلمك عن علم إن شاء الله أنا أكلمك عن علم لا أكلمك عن جهل متى تعلم متى تكون الهادي يعني متى يكون أنا أفهم قصدك يا شيخ لا أنا أفهم كما قصدك ولكن قصدك غلط تقول التأنيث هنا حقيقة نعم لكن مع ذلك قالوا جاء هذا حرف ما هو فاصل الحرف هذا لا يعتبر أنا خلي لا تقول عنه ايش تريد بالهذا نعم اذا اردت بها على الجنسية نعم لان قتل الجنس فيه بين يجوز لا يلزم ثالثه ولكن اذا لم ترد به الجنس العرشية المعرفة التي ليست الجنس نعم الواجب الثاني اللي قال لك لا هذا مثل ايش في باب نعمة، نعمة المرأة هندي هناك لا يوجد لك فيه وجهان، نعمة نعمة المرأة هندي لأن أن هناك جنسية ويجود فيها ضامة أن هناك فيها، لا تقول هذا لا إذا ما كانت الجن إنما هو التعريف أنت ولا بمال ذلك والحذف في نعمة تحسن لأن قتل الجنس فيه بين وهل هناك ليس الجنس ها أنت إنما هو ألا التي تكون في فعل نعمة مبيتة مباب نعمة وبيتة هي التي تكون على هذا ما فهمت الكلام على لسه ما وصلنا كلاهما كلاهما جاءت المرتان كلتاهما ليس على هذا كلتاهما هذا تأكيد لفظي تأكيد لفظي لا أخلق كان راح كلتاهما كلتاهما تأكيد لفظي لا ليس تكون تكون تأكيد لفظي وإنما هو ليس ما هي أنواع التوكيد تأكيد معنوي من أي التوكيد المعلوم تأكيد معنوي هذا من لا من أي نوع هذا تأكيد معنوي من أي نوع قل لي السمور توكيد اللفظ ما جاء وما من التوكيد لفظي ويجي فقولي تجد جدي وياسي فهنا انتبه انتبه ولا بد من إضافتي ولا بد من إضافتها كلها إلى ضمير يطابق المؤكد كما مثل استعملوا أيضا ككل ككل فاعله فاعله فاعله مستعمل مستعمل أيضا استعملوا أيضا وتنسى كل فاعلة من عما في التوكيل نحو مثل الناشئة بعض العرب العرب بعضهم مش كلهم يستعملون وزن فاعلة من عم في من الفاظ التوكيل يجعلونهم من التوكيل مثل جاء جاء القوم عامته وبعض العرب لا يستعملون ولكن استعملها البعض هذا معنى قبل ابن مالك مثل النافذة ايش معنى مثل النافذة مثل تكون زائدة عن الفاظ التوكيد السابقة كما ان صلاة النافذة زائد عن صلاة الفريضة واضح هذا معنى قبل ابن مالك طيب احسن الله اليك كلمة سائر سائر سائر سائر سائر هل يمكن ألفع التوكيد؟ سائر جاء الناس سائرون أبدا ما استعملوا ما استعملوا فاعل وصف هذا يجعلها وصف ما استعملوا شوف الفاظ التوكيد الذي استعمله العرب لا التي ستاتكم أما سائرهم هذا لا أيوة لا ما استعملوا إنما استعملوا عامة من عامة فقط ما في فرق بين عامة وسائر غير الفرق بينهما ان هذا استعمله العرب اللغة للعرب ما هو للعجم استعملوها من عامة وهذه ما استعملوه من سارة لا قياس طيب لا سأل القياس هذا عندكم القياس يكون عليه هل العرب قالوا هذا هل يعطينا القاعدة التي انا يا اخي درست الكافية عامة هذه وكافة عامة هذا غير كافة انت تدل على العموم انت تقيس عليه هذا من عندك هذا لا يقبل منك ابدا ما تقيس ايش وقتك القياس ما القياس انت ما تعرف القواعد القياسية ما دمت هذا انت اذا شفت كلمة هذا في بمعنى الكلمة هذا يعني تقيسها عليه لا هذا الذي نطق به العرب هذا العرب ما نطقوا بسائرهم اسمع ما نطقوا بسائرهم من الفاظ التوكيد ما جعلوا من الفاظ التوكيد انت تجعلها الان لا يقبل منك هذا انتبه يا اخي خلينا نمشي ما ابدا اذا عرفته بسائرهم لا يرد عليك اخر عادي بن مالك قال لك نستعمل الضمير راجع الى من؟ العرب انتبه نستعمل واسمع له العرب راجع الى من؟ ضمير في استعمل باب ها راجع الى من ها ايش ما تبعته لا اخي ايش بك انت ها ها قال لك بالعرب لا اتبع يا اخي انتبه استعملوا هل استعملوا هل جاءت استعملوا طائره كما قال النوحة استعملوا عامة من الفاظ التوكيد هل قالوا استعملوا طائرة ما رأينا إذا قالوا استعملوا طائرة نتبعه لأن اللغة للعرب فاهم وإذا والأشياء التي ما استعملوها في عربيتهم في العربية ما نستعملوها فهمت ولا هذا الكلام اتبع هذا الكلام أنا شوف درست والحمد لله الكافي درست الشيخ ابن مالك درست أسرع درست والإسمون درست التقريع لا كافي كل أشياء درست كتب ودرست ولكن ما رأينا أسرع ما رأينا لفظة تائيل من الفاظ التوكيد امشي امشي عوي امشي استعمل العرب للدلالة أسمع على الشمول يا أخي أسمع أسمع للكلام يقول لك الكتاب لا تتبع الشنقيطي هذا دائما هذا لا تتبع الشنقيطي اسمع للكتاب هذا قليل عندنا ينبغي انك امشي امشي امشي هذا مو من الادب انك هذا مو من الادب انك تقول الكلام هذا ماشي امشي استعمل العرب للدلالة على الشمول ككل عامة مضافا الى ضمير مؤكد نحو جاء القوم عامتهم وقل من عدها من النحويين في ألفاظ التوكيد قد عدها سيبويه عدها وإنما قال مثل النافلة لأن عدها من ألفاظ التوكيد يشبه النافلة أي الزيادة لأن أكثر النحويين لم يذكرها وبعد كل أكدوا بأجمع جمع أجمعين ثم جمع هذه اللغة العرب وبعد كل أكدوا وأكد العرب يعني بعد كل بأجمع وجمعاء وجمعاء وزومعاء وأجمعي بعد كل مثل قوله تبارك وتعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون كلهم هذا توكيد وأذكروا بأجمعون بعد كل ولكن قد يأتي التوكيد بهذه الألفاظ أجمعون أجمع يعني جماعة وجمعاء وكوتعة وكتعاء ومطاعة ومطعاء قد يأتي بدون كل مثل في القرآن لأغوينهم أجمعين ما في كل ولكن الكثير بعد كل نوكلوا بأجمعين وجماعة بعد كل ولكن يأتي التوكيد لأجمعين بدون كل مثل لأغمنه أجمعين أمسك هذا معنى البيت يجاء بعد كل بأجمع وما بعدها لتقوية قصد الشمول هذا ليش وكلنا بهذه القصد لتقوية قصد الشمول تقوية أمسك توكيد كله توكيد بعد التوكيد كله هذا توكيد فيؤتى بأجمع بعد كل توكيد ولا تأكيد توكيد وتأكيد كلها يجوز توكيد مثلا وكد تأكيد مثلا وأكد هذا كد ووكد بمعنى واحد هكذا وصيغتهما كمان مقررات الاشتقاق واحد الاشتقاق من وكد وهذا من أكد يجاء بعد كل بأجمع وما بعدها لتقوية قصد الشمول فيؤتى بأجمع بعد كله لا أمشي هذا ما في فائدة كلام يبغى يسخن معنى سواء واحد لغتان بمعنى واحد أكده ووكده كل صوت بمعنى ووزن معنى ووزن نحو جاء الركب كله أجمع وبجمعاء نحو جاءت بعد كلها نحو جاءت القبيلة كلها جمعاء وبأجمعين بعد كلهم نحو جاء الرجال كلهم أجمعون وبجمع بعد كلهن نحو جاءت الهندات كلهن جمع ودون كل ويرتينا بما آتيتهن كلهن إيه؟ توكيد لمن في سورة الأحزاب ويرضينا بما آتيتهن كلهن على توكيد بالنون بما آتيتهن ها خلاص بكم انتم اذا سأل واحد يجيب انا لو اردت ان اجيبه ما اساله يرضينا النون النسبة هذه في محل رفع فاعل نعم وكلهن هذه توكيد للنون النسبة ليش ما تقول توكيد للها هذا اللي في كلهن ويرضينا بما آتيتهن هن ليش ما تقول توكيد لهن هذا لا التوكيد يرضينا لأن هن في محل نصب محل نصب امشي مبني على ايه محل نصب مبني على الفتح مبني على الفتح لا من هو هذا؟ كنا آتيتهن ايش تقول؟ آتيتهن ايش فقط آتيتهن؟ ايش تقول آتيتهن؟ توكيد لمن؟ كلهن توكيد لمن؟ توكيد يرضينا النون طيب هذا هذا نون هذا في محل محل رفع فاعل مبني على ايه؟ على فتح على السكون يرضينا لا هذا بل على الفتح وإنما الفعل هو المبني على السكون ولما بلنا على السكون لاتصالي بنون النسوة بنون النسوة الياء هذا تقدر أن تأتي بوزن يرضينا يرضينا إيش على وزنه يرضينا هذا هو فعل منقوص فتحة لا كذا تقول منقوص ما تقدر أنتم ما تقدر هو الأساس لا لا لا عجل شوية شيخ ما تأخذ الأمور بالروية ما تأخذ الأمور روية يعني لا تأخذ الأمور روية يعني شيء أنا قلت على وزني ميزان الطرف وين أنا لا أفصل الصرف ما تعرف هذا لا لا شوف يا أخي أنت إذا ما درست هذا ما درست في جامعة محمد بن سعود الصبية ما درست هنا هذا الطرف التطريف هو أهم من ذلك ما درست ليش ما درست كان درست وعب زمان يا ابن الله وان درست ها وان درست أنا درست في كلية الشريعة بالرياض لا حول ولا قوة كلية الشريعة هي التي تهتم ينبغي لهم أن تهتم درست ولكن ما فقهت لا تسوي عدوم في التصريف عدوم في التصريف والجيزة هذا أنا الآن ساعد في الإرادة ساعد في الإرادة يا أخي أنت عربي لا تقول هذا وعطوا الزمان يا ابن مروان هيا نمشي نمشي نمشي ما أدري أمر يتبوس هذا كله ودون كل قد يجيء وأجمع جمع أجمع جمعاء وأجمعون ثم جمع ما نعم أنت طيب لولا أنك درست درست إن شاء الله أنا أدرس أخذ وصيتي أنت ودون كل قد يجيء وأجمع جمعاء وأجمعون ثم جمع وقد يجيء الجمع بهذه الألفاظ دون كل مثل ما قلت لكم قول الله تبارك وتعالى ولأغوينهم أجمعين أجمعين هذا تشكلهم نعم يا شيخ ولأغوينهم أجمعين توكيد للحكم نعم بدون كل نعم بدون كل شيخ قول الله تعالى حكاية عن إبليس ها ولأغوينهم أجمعين قول الله تعالى حكاية عن إبليس قول الله حكاية عن إبليس ما تعرف حال البعيد ما تعرف حال البعيد ما تعرف حال هذا يعني تغلط في الفورة أبدا هذا إيه أمس وقد ورد استعمال العربي أجمع في التوكيد غير مسبوقة بكل نحو جاء الجيش كله أجمع ما في شاهد جاء الجيش أجمع كله أجمع يقول كله نحو جاء الجيش أجمع واستعمال جمعاء غير مسبوقة بكلها نحو جاءت القبيلة جمعاء واستعمال أجمع لا تقيم جاءت القبيلة جمعاء اسعى أبوه جمعاء انت معناه انك ما تعرف على ظهر جمعاء توكيد لما توكيد للقبيلة طيب ليس تقيم جمعاء واستعمال أجمعين غير مسبوقة بكل